ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله ولم وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير صدق الله.